إنما ينارضون عنه إنسان الرحمن الرحيم قال عليه السلام مسألة مستريثة في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها. والمختار عليه الأكثر أنه يجوز التخصيص بغير الاستثناء ما بقي من العام قدر غير محصور. وبه قال الإمام يحيى بن حمزة وأبو الحسين البصري والغزالي والرازي والجويني وأكثر الشافعية، ونسب إلى المعتزلة عموما، يعني هو استثناء وغيرها، إلا أن ظاهر إطلاقاتهم يوهم أنهم يجعلون هذا الحكم عاما في الاستثناء وغيره، ولكن كلامهم في الاستثناء يرفع ذلك الإبهام. وعليك بتأمل كلام أبي الحسين في المعتمد. ما استثنيت انه لا عقل. بس انك بزر، هو هنا نقل انهم عمموا انه يجوز الاستثناء الى حد محصور. الى حد غير محصور، ايه. فقال هم عمموا في الاستثناء وفي غير الاستثناء، وقال هذا ظاهر كلامهم لا. واذا تأملت كلامهم في كتبهم طيبين لك كلام. أصلاً هو فهمه هذه، ينقل فهم من كلامك كذا، وقال إنه واحد إذا تأمل حالة ما يفهم لا، ما الاستثناء إنها ما هو داخل، كل واحد ينقل على فهمه. لا، هذا قال وعليك بتأمل كلام أبي الحسين في المعتمد والإمام يحيى في المعيار والغزالي في المستصفى والرازي في المحصول والمنتخب وغيرهم. تجدهم مصرحين في باب الاستثناء بما ذكرنا، ها؟ أي. وده يقول عني وده يقول عني إن فلان قال إحنا كده نسبه، نقول قال فلان قال فلان قال، هو من جاء الخبر ما هو من مباشرة، هو من واحد ثاني. وجوز التخصيص إلى أن يبقى ثلاثة وهو مذهب القفال من الشافعية في الجموع المحلات بلا من الاستغراق نحو الرجال والمسلمين، وأما في غيرها فيجوز إلى واحد كالمذهب الآخر. ها؟ يعني بيجوا الآخر آخر المذاهب ربا وبعضهم جوزه إلى اثنين سواء كانت الصيغة جمعا أو لا، فكاه ابن برهان وغيره لا إلى الواحد فلا يجوز، وبعضهم جوزه إلى واحد مطلقا، وإنما الممنوع أن يكون التخصيص مستغرقا، أن يكون التخصيص مستغرقا، وهو مذهب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وحكاه الوجيني في التلخيص عن معظم أصحاب الشافعي، قال وهو الذي اختاره الشافعي، وإليه ذهب الشيخ الحسن الرصاص من أصحابنا، ولابن الحاجب تفصيل لا يعرف لغيره، وهو أنه إن كان التخصيص بالاستثناء والبدل جاز إلى واحد نحو عشرة إلا تسعة، واشتريت العشرة أحدها، وإن كان بمتصل لغة، ما الاستثناء بدو لغة، الاستثناء قد في القرآن وفلدا، لكن الباقي كان ما هي لغة، ما بلا هو لأنها الاحتمال والتناقض وما تناقضه باجي بعد الاحتمال، ما بشي لغة، ما بشي لغة ولا ما لغة. لغوي إن كان استثناء ابن الحاجب قال إن كان استثناء ولا بدل في جوز، لو ما بقي إلا واحد. وإن كان بمتصل غيرهما كالصفة والشرط جاز إلى اثنين نحو أكرم الناس العلماء، بناء على أن العلماء اثنين، كنت أكرم الناس العلماء بناء عنهم اثنين، يصح كلامه. أو إن كانوا علماء لو ما هم الاثنين، وإن كان بمنفصل فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين كما تقول قتلت كل زنديق وإن كان بمنفصل، فإن كان في محصول قليل زاد إلى اثنين، كما تقول قتلت كل زنديق وهم ثلاثة أو أربعة. أيوة، حين تقول قتلت كل زنديق وفي الواقع ما جاهم إلا أربعة، وعند الاثنين جابر ولا جيند غير الاثنين. لكن ما في ثلاثة ما يبقى قالوا ايش؟ ما هو مخصوص بالعام؟ ماذا عام؟ لا شبه معودين، قتلوا كل زنديق في ضحك. ما ضروري العام من يكون محصور ولا ما هو محصور. هذه هو شامل ما هم لهم. أقول كل رجل، كل زنديق. قتلت كل زنديق في ضحيان وما هم الأربعة. أيوه عموم، ما هو ما شرط العموم ألا يكونوا محصورين إذا قدر اللفظ شامل لهم، وإن كان أو إن كانوا علماء. نعم، هو قال ابن الحاجب وإن كان بمتصل غيرهما كصفة، والشرط جاز إلى اثنين حصل من ناس العلماء أو إن كانوا علماء، وإن كان بمنفصل فإن كان محصور، فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين، كما تقول قتلت كل زنديق وهم ثلاثة أو أربعة، وقد قتلت اثنين منهم. وإن كان في غير محصور أو في عدد كثير فالمذهب قول أكثر. هذا كلام، هذا التفصيل، تفصيل ابن الحاجب. تمشي هنا بلا قياسات وفرية، وهو الظاهر ما بلا قياسات، هم بلا استحسانات منهم والاستبعادات، لا ما بشي إلا ما به من اللغة. ها، ولم يبرهن إلا على الطرف الآخر. هذا ابن الحاجب، هذه هو المذهب الرسمي. تمام، هو هذه هو مذهب الأكثر، هذه قال المذهب الأكثر. ولا وجه لقوله وإن كان بمنفصل غيرهما كالصفة والشرط جازا إلى اثنين، للقطع بصحة قولنا من جاءك من أهل المدينة فأكرمه إن كان عالما، مع أن العالم فيها واحد، وهذا لا ينافي قول الأكثر. ألا قلت ينافي؟ ها، وهذا لا ينافي قول الأكثر، لأن العبارة ليس فيها دلالة على أن الباقي محصور، وإحدثها المفروضة وقعتها بالاتفاق. قصده أنك إحنا المذهب الأكثر هناك قلنا أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى شيء غير محصور، قالوا هنا يجوز أنك تقول أكرمت أهل، أكرم من في البلد إن كانوا علماء أو العلماء، في صح مع ما فيها إلا واحد ولا اثنين، فبقي لكن هنا ما بلا موافقة أنه ما جاوا به إلا عالم ولا عالمين، لأن العلماء هم الباقي، ما هم المنقص العلماء، وهم العلماء ما هم محصورين، هم المحصورين. أيوة، عندي يقول أكرم أكرم أهض أحيانا العلماء، ما هو محصور، فغايته أنه جاوا في الواقع ما جاوا به إلا اثنين، ما بلا موافقة. ما هو أنه يجوز إلى لو ما بلا اثنين، إطلاق العلماء لو ما بلا اثنين، هذا إطلاق العلماء على اثنين لا يجوز، لكن هنا قلت أكرم أهض أحيانا العلماء وفي الواقع ما جاوا به إلا كم؟ اثنين، صح، لكن موافقة، ما هو بناء على أن العلماء يطلقوا على الاثنين ولا على الواحد. أجوز المانع هو الأول، هو قال شرطها أن يكون قال الأول، أول الصفحة يجوز بغير الاستثناء ما بقي من العام قدر غير محصور، أول الصفحة اليمين، أول الصفحة اليمين يجوز بغير الاستثناء ما بقي من العام قدر غير محصور. أنا أقول العلماء وهم غير محصور، ها قال هو حين تقول العلماء وفي الواقع ما جاوا به إلا اثنين، هو ما بلا موافقة، ولا أنت تقول تأكد ما هو ضحايا العلماء بناء على أن العلماء جمع كثير ما هم محصورين، لا أبشرنا في الواقع لو ما بلا اثنين. الذين قال لهم الناس إن هو بيجاوب عليه، بيجاوب عليه إنه ما أردت أنت به العهد، ما هو عام ولا هو كذا ولا بإطلاق العلماء على واحد ما يصح، على اثنين ما يصح، على مجبره ذا، لأن الشرط العام أن يكون له دلالة على محصورين، وهنا واحد ولا اثنين قال ما بل أنها توافقت، إن كل أكرم أهو ضحان العلماء، فالعلماء أبسلنا لو ما هم الاثنين، بحان تكرمهم، فهنا صح التخصيص إلى اثنين، قال هذا ما هو ما بل أنها موافقة، فالواقع ما جاوبه الاثنين. لا تقول بدون نقض الكلام الأول، أي تابع، لكن لا نعتبره أنه يصح إطلاق العلماء على الاثنين. إيش قدام؟ لا به عشرة أنه نطلق عليه. لا به مئة ولا به واحد ما يطلق عليه. أنه أيوه. لا ما ذاك ما وافق جهلة لو جاري لو بقول لك أكرم العلماء وأرشدهم إلى أكرم فيه يصح، بناء على أني لو قد أكرم العلماء والمراد واحد اثنين ما يصح. أنا داري كمهم الباقي هذا ثابت، أما إذا من داري فمن ثابت ما بلا موافقة إذا جاءه واحد ولا اثنين. وش الفرق بين حين يجي موافقة وحين يجي وأنا ناوي إنه ما يصح الإطلاق العام على واحد ولا اثنين. هيا سلام. وأما التخصيص بالاستثناء فسيأتي أنه إنما يشترط فيها عدم الاستغراق فيجوز إلى واحد. لنا في الاستدلال على ما اختاره الأكثر أن نقطع بأنه لو قال قائل قتلت كل من في المدينة ولن يقتل إلا ثلاثة أو أربعة عد لاغيا في قوله مخطيا فيه عند أهل اللغة، وكذلك يعد لاغيا مخطيا من قال أكلت كل رمانة في البستان ولم يأكل إلا ثلاثا، ومن قال كل من دخل داري فهو حر. ما عد لاغي إذا كان بلا ثلاثة. هذا عندي إنه لغو. فلا يطلق لا يصح إطلاق العموم على هذا. عندي لا يجوز، لا يجوز إطلاق العموم وأردت أنت بالثلاثة أربعة، إذا أردت أنت بالعموم الناس محصورين فعندي لا يجوز لغوة. قال لغو حين تقول قتلت كل المحاربين، قلت قتلت ثلاثة. قال لغو، قل قتلت ثلاثة من المحاربين. ها؟ لا تقول كل، لا تجيب لفظ كل، لأن جينا بلفظ العموم وأردت أن بالثلاثة محصورين، قال بالمنافع، لأن المفروض أن تمام أن المفروض أن العموم غير محصور، وضع الألفاظ العموم مثلا من جاءك والرجل والرجال والقوم والدا وضعوا ألفاظ العموم غير محصور. أبشر الأول وش حقيقة العموم؟ إذا طبقنا حقيقة العموم ما هي داخل، ما لا يصح إطلاق كل على ثلاثة. لأنه قال اللفظ المستغرق لي ما يصلح له. لا أنت شيخ ثلاثة، موضوع على ثلاثة. تمام غير أنك أردت أن نقول ثلاثة محصورين. ما أردت ثلاثة، أردت الكل وما قال إلا ثلاثة. تمام غير أنك أطلقت أنت الكل وأردت أن نقول ثلاثة قطعة. المحارب هذا ما بلا موافقة والتخصيص والانحصار وقع من الموافقة كسر. لا ما هو موافقة. أطلقت أنت الكل على الثلاث. إذا متشنا لا غير. هذا لا ما هو من حقيقة العموم، لأن المفروض العموم ما بيجي قدومه للمعهودين. قدومه الحين تقول الرجال للمعهودين. حجان أن الرجال للمعهودين ما هو عام، فإذا كنت أكرمت كل الرجال دول قصدك الرجال دول المعهودين الذي جاءوا صلاة أكرمت كل الرجال هذا قال لك أنه عام. عام فيهم هم؟ لا ما هو عام فيهم هم؟ لا ما هو عام الرجال الذي جاءوا صلاة فيهم. تمام إذا مهما وكانهم معهودين فلا يصح أنك تقول لا إن قدوا ما عاد يصح لغيرهم، والمفروض أن العموم لغيرهم يصح لكل شيء، المفروض الرجال لكل رجل يصلح، وانت تشيلا ما بلا ذول ياك المعهودين الذي جاي يصلى فقط ما تشي غيره. ما يفيد العموم على ما جاء لنا حق العهد المعهود والبا ما يفيد العموم. فهناك لا حين تقول كل رمانه وما به الا ثلاث اذا معهودين اذا محصورين هنا ولا يصح ان تضع اهله. يا سيدي انا الحين يجوا ما حارب الا واحد وقلت قتلت كل من حاربني ما لا تجيب كل لا تجيب كل بعد كله بس بعد كل لا كل أعداءه وقال واقع جاهم ثلاث أنت من تاري كم أعداء فقال عدو قتله أيها من تاري كمهم ما يعرفون كل أعداء. تمام، ما تقول قتل كل أعداء أهل بلا على مدري فهمهم، والواقع جاءهم للأداء ولا ذلك؟ قالوا في الحق قال بيقولوا يا موافق قبل هذا الموافق عندي حب ولا هذا المفروض العموم لهذا الشيء عندي حب ما بيحضر الله بعض العلماء يقول جاي العلماء منهم قد شو معلوم الكل في عقلا بالتخطيط عقلا بها عندنا مشوا إذا قلنا علماء ما دخلنا عليها العلم ولا ما هو عام إذا قلنا العلماء كل هو عام سواء واحد ولا باقي لا يا حبيبي يقول أبي أبنى لما ما وانت تشتيب العلماء لدي اشتيبها ولا ما اشتيبها هاي ما تشتيبها في أي عام وانت تشتيبها لدي في أي مجال الصيغة ما يا عم الجمعة تدخل على الجمعة المعظم عام عام سواء أردت أنت به واحد في خلاف العموم يعني إذا اشتيبها كيف ما كان إذا أردت أنت به واحد عدها العموم عدها الشمول المفروض حين تقول العالم يعني جميع العلماء قطعة تفيد العموم الله هذا ولا فهم يمكن إذا أطلق أنت وأردت أنت بالعلماء فهي خديجة هي الوضع الأول حين تقول العلماء وأردت أنت بها خديجة ولا لسنا خديجة يعني مصيغة تستعمل عامة مصيغة هي تنقل باسبر تقول العلماء وأردت أنت بها اثنين يعني ويكون مجازا مجازر مجازر عاد هذا يا غل عموما احنا نشتي هيا سوا قال قوس اكلت رمانا في البسيء ولم يكن الا ثلاثه ومن قال كل من دخل داري فهو حر وفسره بثلاثه وبناء المذهبين الاولين كذا وهما المجوز الى ثلاثه والمجوز الى اثنين على اقل الجمع كأنهم جعلوه فرعا لكون الجمع حقيقة في الثلاثة وفي الاثنين هو الجواب أن الكلام في أقل مرتبة يجوز تخصيص العام إليها لا في أقل المراتب التي يجوز استعمال الجمع فيها وهم كأنهم خرجوا تلك المسألة بلو على أقل الجمع والجمع ليس بعام ولا دليل على تلازم أحكامهما فلا تعلق لأحدهما بالآخر بين العام وبين الجمع هم رجوا الجمع فنوع على أن أقل الجمع يطلق على واحد ولا اثنين فيجوز يعني من الحين تقول رجال الحين يجوز تقول رجال لو ما بلا ثلاثة ولا اثنين على الخلاف كما قال الجمع هذا ما هي المسألة وما احتج به الثالث وهو المجوز إلى واحد على الإطلاق من قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أطلق ضمائر الجمع والمراد بها هو تعالى وحده لا شريك له وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم والمراد بالأول نعيم بن المسعود الأشجعي وبالثاني أبو سفيان ولم يعده أهل اللغة مستهجنا مع قيام القرينة فجاز التخصيص إلى الواحد إذا وجد في القرينة والثاني قال أبو سفيان يعني إن الناس هو دحين بخاطب المسلمين الذين قال لهم الناس هذا خلوا من دينه إن نعم. الناس قصدهم أبو سفيان إن الناس هو بخاطب المسلمين قد جمعوا لكم مخشوم قد جمعوا لكم مخشوم علي هو علي قال قال له نعيم ده قال علي قال سوا هو الشيء فجع المسلمين وإذا قال إن الناس إياه يقول إن الناس قد جمعوا لكم قصده أبو سفيان أنهم قد جمعوا لهم قد جمعوا لهم المسلمين لا المسلمين الناس نعيم قال الناس الثاني هو غير الظاهر فيه لهم قال لهم هم المسلمين قالوا المسلمين الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أي الذين قال لهم الناس لهم أي قالوا ذيه والناس هو واحد بس قال نعيم لا لا للناس لا لا ما هو لا لا لهم لهم أي إن المفعول مجدد إن الناس يا أبو سفيان قد جمعوا حدث أحزاب أياس وفجات تخصيص إلى واحد من دينه ومن جواز أكرم الناس إلا الجهال يعني هم استدلوا بذلك جواز أكرم الناس إلا الجهال والعالم واحد يعني معنى ما بها ما هم كرم الله واحد يعني يقول أكرم الناس إلا الجهال وكل الناس جهال ما بها إلا عالم واحد يعني كأنه قال أكرمه أمراد بالناس الواحد لا هذا جزء من استثناء هو مطلقا بالاتفاق. يعني ما هذا المسألة؟ هذه هو الاستثناء جاز بالاتفاق. ومن صحة قولك أكلت الخبز وشربت الماء مريدا لأقل شيء ما تناوله الماء والخبز، علم ذلك من اللغة بالضرورة. فالجواب عن جميع ذلك أنه خارج عن محل النزاع، فلا يقوم شيء حجة في المدعى. أما نحو قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإنه للتعظيم وليس من التعظيم والتخصيص في شيء. وأما قوله تعالى الذين قال إيش مثل الآية التي في الإمام علي الذي أكل الزكاة وهم راجعون، حق إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنها من المعروف وضفها للتعظيم للأول. هو نفسه إذا جابه إذا شيء قال ما أشتي بالتعظيم هنا عندك، لا نحن ضمير نحن خلاص صعب معنا الآخر ما بيجيه باير رضا إنها عام نعم ما جايوبها إنها خاصة، إنهم يقولون إن أمراد بها الذين يأتون الزكاة أي واحد وهم راكعون قفتا متذللون وخاشعون خاصة نعم والذين يأتون الزكاة يا إن المؤمنون أولياء بعضهم البعض، لكن المؤمن الذي هو كذية ما هو أي مؤمن ولا أبلا حين تبنوا على أن الزكاة هي تياك الزكاة والركوع هو تياك الركوع، لكن يهم يبنوا على بي هل الذين يأتون الزكاة وهم راكعون خاضعون كذا و... وش هو يدي الزكاة وهو راكع يعني خاضع أيوة سلام عليكم فيها يا أخي واحد يدي فيها حياته يعني نزلت فيه أي فالعموم لا يبصر الله فلا يبصر على الزفاف أحزان من نزلنا بن عن هبا عام من بعد يا الفعل من بعد يا الفعل هو من الأولياء والمؤمنين بعضهم أولياء بعض. أيوة المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء ولي. أنا ولي يكون ولي ولي ذا ولي ذا ولي كل واحد. أنا مثل الله على ولينا من المؤمنين. أبلا لو ما معنى الله حتى نعمل أحاديث تدل على. وعند قبض غش اللي هو. غير لا سبب نزول. كنا غيرهم يقولون إن النزول لا يصير على سببه. اللفظ العام ما يصعب الأحاديث على أحاديث ملان أحاديث ملان معلومة مقطوعة ما فيها ولا أي نصوص وفلل لأنهم كلهم جعلوا بعض المشتركات وكذا نحن لو قمنا وركزنا على سيئة أنا قلت سبب النزول يدل على هذا باقوا تمام لكن معنا قاعدة هم على قاعدة ان اللفظ العام لا يقصر على سببه اعرف صح لكن اشتي انه خلاص اذا انا من سبر كذا ليش تقصر على سبب على علي خلاص انا سبر ليش ما بيجي ما بيجي انه قال ان الله ولي الله ورسوله والذي امن والذي امن لفظه الذين امنوا لفظه الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فهذا بالضبط. لا غير انهم يقولون الذي يقيم ويؤتون الزكاة وهم راكعون يعني قال ذي يؤتون الزكاة وهو في حال الخضوع ولذا ما تكبر ولا أتاها لا ما هي من صفة المنافقين الذي لا يؤتون الزكاة إلا وهم يشي ولا ما أعرف هذا الشيء اللفظ اللفظ اللفظ ما أعرف هذا الشيء إيه؟ تمام ما احنا قلنا كذا هل ان هل العموم يقصر على اللفظ يقصر على سببه؟ لا لو سوى اي واحد تعبان نقول لا ما ما يقصر على سببه دخل دخل دخل دخل العام يقصر على سببه اذا هو يقصر على سببه تمام فاهم ما حق مسائل مدري كم على لا إذا سواها واحد بقى فإذا قلنا ما يقصر على سبب إيه هو هو يجوه مثله يعني جنت ولي الله وش معنى أن جنت ولي يعني الأجر مثله لكن ما الأجور هي تختلف أجور ما هو ثابت ولي هذا العالم الفعل حين أقوم أصلي مثل العالم فالثواب يجي لي مثله صلاة العالم فضيلة أجل ثواب مدري كم تمام غير فرق ما بين العالم عبادة العالم ولا حين يجي واجب العالم ولا فرق ما بين السؤال هذا يا سيدنا علي هذا يا الله ابدا لا أمانة يعني يصلي رسول الله ولا على أبي طالب أي ثواب مثله قطعا ما جودها احنا تقبل اذا انت شئت قصر اللفظه اللفظ العموم على سببه فنقصر عليه نقول السارق والسارقه هو الزانيه الثانيه يا بلاد اولياء غيرهم غيرهم نقول له لا ما هو بالقياس لا باللفظ العموم ناس بالسبب ظاهر بغيرهم قال يا سيدنا يا ابي الشيخ يا جنى ما معنى لا ذا نتقبض بها لا ما هو ما معنى لا ذا على قولك على قولك يا جنى الله ما له لو يقول لك كذا يا يجي لك واحد ويقول لك كذا يا انك ما تقول صحيح انه لا على سببه ما سبب خلاص ولي المؤمنين ما هذه انما اخواني المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وانا وليك دون ذا وذا وذا وذا فسرها قال يا امر النبي المعروف انا هنا على كل المؤمنين قال فسرها يا امر النبي المعروف انا هنا قال هذا انما وليكم الله ورسوله ما لك تصرف وليكم ما لك تصرف عما ضف فسرها قال بعضهم اولياء بعض يا امر النبي المعروف انا هنا على المنكر كيف قال وليكم الله ورسوله يعني كل المؤمنين ايوه قطعة اولياء والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم اولياء وبعض انا ما ادري انا اللي بقوله هو اللي انا والله مجاز ما ليش لانها ما ارادته هنا وان السارق والسارقة ما نزلت الا في ديسك المجنبيات ما نزلت الا فيه ما نزلت الا فيه والزانية والزاني جاءت انها نزلت في ذياك الشخص اسمع عنه مدري من هو ذاك لا مدري لا مدري لا مدري دلتنا على ان اراد كل الذين امنوا اراده واحد فقط وذا معنى الزانية والزاني قرينة على انها اراد به ذياك ما ذاك الشيء يثبت قاعدة شرعية الحين نزل بسبب انت تشوف ذا قرينة الحين نزل لا ما هو قلنا الحين الحين قال يا ابن ادريس كان عمره تمام من وين جالنا؟ انها اراد واحد جابت قرينة على أنها أراد به ذي الشيء تمام؟ إنها جاب العموم لكن لنا السبب هو نزل في ذي الشيء قال إنه ما عبر به أول واحد والذين آمنوا كلا وأراد به واحد ونفضل جبل من وين؟ هذا خلاف الظاهر هذا خلاف الظاهر والحين يجي يقول لك السارق والسارقة فقط عيده هما نزلت حين سلم ذيه ذي الشيء والسارقة هو إنما رسول الله فالذين آمنوا فالذين آمنوا وشو ليش لأن السارق والسارقة هنا يعني الحلف الله فيه والذين لا لا أسيدنا هي الآية حبا ترى واحد من وين لك ما أراد به الله الذين من ألفاظ العموم دليل الصعب دليل الواحد نعم قرأي لا من ألفاظ العموم ما هي ذاك الدليل المجال إن أتى بقرينة صعب دليل الواحد ثاني في قرينة قد حاري ولا بها أجنى سبب النزول أحنا سبب النزول هي أحنا نقول نبي علي بن أبي طالب أنزل وليكم أهلاً وليكم سوا خلاص ولي الإضافة إلى فن أبي كما الدنيا بكتب مؤلفات أبي أحادي يا أخي بالخير كيف أحادية واحد قلنا مؤلفات بيجي ألف حديث واحد مع واحد مع واحد صار تواتر وش هو؟ هذا الغدير والمنزل الذي يوجد في خبر الغدير والمنزل لو ما لك إلا المنزل حديث المنزل في منزلة هارون المنزل آيات ما نضع يباجه سبب النزول قال سبب النزول غريب سبب النزول هي كلها سبب النزول ينزل فيه قرآن الحاج احنا ما نشي ينزل فيه قرآن قبل هالشيء نتغوص ما نحتاج وش ما قال ينزل فيه قرآن قال شيء ينزل فيه قرآن لا لا هم كذا لا هم كذا لا هم كذا أيوة بسبب خلاص ما يفهمون عام دليل على أنه لو كان أنا فكرنا كان ولي للمؤمنين كان عمار يدخل كان يدخل على لا ما السبب لا لا بدون أصلا دخولها أصلا لا دخولها أصلا لا لا قدينا هل بئر بضاعة وغيرها سواء؟ بئر بضاعة وغيرها سواء؟ لا وذاك اللي قال اعتق كفارة هو وغير السواء هذا بدون نصر ذاك اللي قال جامع في سبر في سبر رجع قال اعتق رقبة احنا بان عما كل واحد جد قال الوارد على سبب سواء كان سواء لا لا لا نصا غيره يجوز تخصيصه وهذا بيرسم فيه ما عاد يستطيع من نافع عزام من العقاب عن السواء هو العقاب يا سيدنا عندك لا لا ما جهد أنا أدري لأن خبير لا العقاب واحد أنسكت تروح تفعل شيء بتعنت زيادة وذاك يفعله بجه هو سوى العقاب فعلا في الجهة ما على شيء زيادة خلاص أنت عندك إنه حرام وأنا عندي أهون ذاك عنده انه حرام وهذاك مستحل هذا الفعل هو سواء راحوا يفعلوا ذاك الفعل لا يفعلوا كلهم مستحل تقول يا شيخ اقول لك انها بالنيات اما الثواب ولا ما جهد واحد يقيس ان ذا ثواب ولا ذا ثواب سواء لا لا لا لا ان كلهم ذنب دون نص في ذا فاذا فعل الشخص مثل ما فعل على الوجه الذي فعل ذيه وهم من كل جهة سواء اسمع صح هم من كل ناحية سواء فالعقاب سواء لو أنا وعلي بن أبي طالب في كل النواحي سواء في الثواب سواء لا إيش لأن أنا مثل علي بن أبي طالب في كل شيء أنا أقول لك أنك وزن الدنيا نفس المشروع تمام قلنا لك هو لأنه لا عاد يصح تخريجه إخراجه عنده نصا فيه ما عاد يصح أنك تخريجه أما هذاك يصح أنك تخريجه اما انه يلزم الجزر مثلا في كل حاجه لا اجهدنا ندري بالثواب والعقاب اذا انا مثلا في كل شيء فالله باقطع عني مثلا هذا اجدنا هذا الايه ما اريد جواب عن هذا خلينا نكمل ها لازم في كل مجازاتنا من دي قرينا الله قلنا نعم لما كان قوله ولا يذكر الراجع قرينه وما كان سؤال النبي وش قرينه ما هي قرينه ما بلنها سبب نزل لجليه الا عموم الذين امنوا امنا قطعا ان الذين امنوا عاملوا عام ولا في امنا ادنى انها من الفاظ العموم الباقي قالوا لا اذا ورد جوابا لسؤالنا او غيره وذيه ما ورد لا جواب لا لسؤال ولا لغيره لحادثة وقعت قال جواب سؤال كذا او لحادثة وقعت وهذا حادثة وقعت اياها الذين قال لهم الناس ان الناس مدري امدحنا والاستثناء مستثنى على واما قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس فالناس المعهود والمعهود ليس بعام وجاز اطلاق الناس على نعيم وحده لانه من جنس الناس وكلامه كلامهم والاستثناء مستثنى عن الكلية المدعاة انا عبر وكل... الناس الثانيه وايش جواب على ان الناس إيه مجبر واحد والاستثناء مستثنى على الكلية المدعاة وكل واحد من الماء والخبز في المثالين ليس بعام والاستثناء لأنهم قالوا وجواز أكرم الناس إلا الجهال والعالم واحد قال هذا هي مستثناء من ذا القاعدة احنا مش انه يبقى غير محصور إذا كان غير استثناء أما الاستثناء سهل لو ما بقي إلا واحد وكل واحد من الماء والخبز في المثال ليس بعام والتعريف فيهما إنما هو العهد الذهني كما في يدخل السوق أي شربت الماء عندك المدينة أبعد العطش منه ولا يخل كما في يدخل السوق وأما احتياج الثالث بأن استعمال العام في غير الاستغراق ونفسه لا الاستعمال له قبل ما احتياج آخر هنا مصلح استعمال له وأما احتياج الثالث بأن استعمال العام في غير الاستغراق استعمال له في غير ما وضع له أبرا استعماله لا خلاص مكتوب استعمال له استعمال له في غير ما وضع له فليس انقال انا كنت استغرقا ها وانا ممنوع ان اكون تخصص مشترك. وش هم احتياج ثالث القياس؟ نفسه مبلغ احتياج اخر. اول احتياج قال وانا ممنوع ان اكون احتياج الثالث. واما احتياج الثالث واما احتياج الثالث بان استعمال العام في غير الاستغراق استعمال له في غير موضع له، فليس جواز استعماله في البعض اولى منه في البعض الاخر. عنده اذا قد جاز استعماله في ذي فنستعمله في ذي او في ذي. ها يعني اذا جاز انك يعني استعمال العام في غير موضع له استعمال له فيه، فعنده سواء تستعمل في الجمع المتناهي ولا في الذي هو غير محصور ولا في المحصور، لا بلا واحد ولا فيه. ودليله ما دي قال وحجته الثالث ايه هو حق وإنا له لحافظ استدلوا بنا له، يعني هم قالوا انه يصح مطلقة سواء استثناء او غير استثناء يصح الى الواحد. لا ده هجو بعد الله وارجع جواب عليهم وازداء احتج بليه. فليس جواز استعماله في البعض اولى منه في البعض الاخر. اذا تجوز ان حان استعمل في ذاته هو غير محصور في اللي عنده يجوز ان حان استعمل في ذاته البعض الذي هو اقل اولى منه في البعض الاخر. فجوابه انه قد تقرر ان المجاز لا يجب استيراده، فاذا ثبت استعماله في بعض المعاني المجازيه لم يجب استعماله في البعض الاخر. وان وجدت العلاقه كما جاء استعمال نخل في الطويل من الانسان ولم يجي استعمالها في كل طويل، على ان اللغه انما تدرس بالنقل لا بالراي والترجيح. شئنا كده مجاز ما هو مطرد. هذا الريال هذه انا شئنا مجاز ما هو مطرد. ما كملنا الفصل. فصل في بيان الطرق التي ما وش وما لك يا سيدي.